قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقبض كل شيء بحسبه. هذا الذي سألت عنه، وقبض كل شيء بحسبه. نعم. المكيل المبيع مكايلة قبضه، يعني أنت اشتريت مكيل يكيله لك، اشتريت موزون يزنه لك، اشتريت معدود يعده لك، اشتريت مذروع قماش يذرعه لك، يعني بالمتر. هم يقولون يذرعه لأنهم ما كانوا يعرفون إلا الذراع، الآن نقول يمتره لك، يعني يستخدم المتر. وقبلها كان شيء اسمه الهندسة يسمونه نسبة إلى الهندسة، يعني مرت هذه كلها مقاييس يصطلح عليها. المهم هو أن يكون هناك مقياس دقيق. المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه حتى مسلم رحمه يكتاله. هذا في صحيح مسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. ففسروا ماذا القبض بأنه الكيل. قال: وإن بيع جزافا فقبضه نقله. فقبضه نقله. وإن بيع جزافا فقبضه نقله، لما روى ابن عمر، يعني مثل صبرة التمر تنقلها. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري الطعام. هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل. نعم. كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم رحمه الله. يعني ننقله من مكان نقبضه ونضعه في حوزتنا. لك الحر أن تستأجر له مستودع، ليس شرطا تضعه في أي مكان، في أي مكان تريد، ليس هناك مكان معين. نعم. وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد. باليد، لأن هذه أمور خذ وهات، كما جاء في الحديث: ها وها، يعني خذ وهات. وسائر ما ينقل قبضه نقله. وسائر ما ينقل قبضه بنقله، كما تجد من أنواع مثلا ماذا البضائع تنقلها، تذهب إلى مكان فتشتري بعض الأجهزة الكهربائية أو غيرها فأنت تنقلها. وقبض الحيوان أخذه بزمامه. الحيوان تضع ماذا الزمام في عنقه وتأخذه، أو تسوق الحيوانات، يعني تدفعها ماذا تسوقها، كل هذا وارد. نعم. أو تمشيته من مكانه، يعني تمشيته يعني تسوقها تنقل من مكانه. قال رحمه الله: وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه. التخلية كالأرض، الدار يمكن أن تقبضها بنقل؟ لا تستطيع، لأنها ثابتة. الأراضي هذه كلها، المزارع، السيارة، كيف الآن جدت السيارة تستلمها تأخذ المفتاح وتقودها وتذهب بها وهكذا. نعم. قال: وما لا، وهذا أيها الإخوة هناك اتفاق بين الشافعية والحنابلة في هذا الذي ذكر الملف طريقة القبض، هو ماذا متفق عليه. وقد رأيتم الخلاف فيما يقبض وما لا يقبض، ورأيتم رأي الإمام مالك بأنه قصر ذلك على المطعومات، رأيتم ذلك. نعم. قال رحمه الله: وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لا حائل دونه. يقول: هذه الدار خذ مفاتيحها واستلم، هذه السيارة خذ مفاتيحها، هذه الأرض هيا خذ استلم، وهكذا. قال: لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. ألن ترون بحمد الله هذه الأمور أصبحت يعني ضبطت، ويعني أصبح يعني لا مجال حقيقة فيها للعب، فهناك المحاكم والمحاكم المنظمة، وهناك الصكوك، وهناك البيع، وهناك السجلات، فأصبحت الأمور بحمد الله هذه كلها يعني واضحة. الاعتداء ما أصبح يعني سهلا، لكن الأول كان الناس تقوم أمورهم على الثقة وعلى البساطة، أما الآن فأصبحت الأمور كلها يعني مبنية على التقنين وعلى الدقة وعلى الإحكام والضبط. قال رحمه الله: قال لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز. لأن القبض مطلق في الشرع، من اشترى طعاما فلا يبعث حتى. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كيفية القبض؟ هذا صعب. لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العلامائم ولا البرانس ولا السراويلات. إذن هنا قال حتى يقبضه. إذن كيف نستطيع أن نعرف القبض ما هو؟ ما هو القبض؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى العادة، والعادة محكمة، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. والعادة قد وضعها العلماء قاعدة كبرى ضمن القواعد الخمسة الفقهية. العادة محكمة، والعادة هي العرف. وعنه رحمه الله تعالى، يعني وعنه الضمير يعود إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وعنه رحمه الله أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. يعني الإمام أحمد الرأي الأول عرفناه عنه، وهو مذهب الإمام الشافعي أن قبض كل شيء بحسبه، فبالنسبة للنقدين يعني تتناول بالأيد، وبالنسبة أيضا للمكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، والمنقول بنقله، والدابة إما أن يسير خلف صاحبها ويسوقها ويمسك بزمامها، وفيما يتعلق بالأمور الثابتة كالدور والأراضي فإنه بالتخلية عنها. وهكذا له رواية أخرى أن ذلك كله يكون بالتخلية، يتركه يعني يخلي بينه وبين المشتري، وتعتبر هذه ويعتبر هذا هو القبض. قال: أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره. وهذه كما عرفنا أيها الإخوة موضوع القبض. القبض لم يرد في كيفيته أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجع فيه العلماء إلى العادة، فما تعارف عليه الناس واصطلحوا وتعودوا عليه وجرى في أسواقهم وفي بياعاتهم فإنه يعملون به، فتجد أنهم اعتادوا أنه بالنسبة للدراهم، الدراهم معروف أنها يعني لابد خذوهات، وبالنسبة للمكيل قبضه بكيله والموزون بوزنه وهكذا. وتعلمون بأن العادة لها أصل في الشريعة، وأنها ما لم تتعارض مع نص فإنها معتبرة، وأن أصلها في ذلك وأثر عبد الله بن مسعود الموقوف عليه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأن العادة حكمت في أشياء كثيرة جدا، مر بنا جملة منها، وسيمر أكثر فيما يتعلق بالبيوع والإجارة وما يتعلق بالصناعات وغيرها. نعم، يعني كل واحد يتميز، هي بالتخلية لكن كل واحد تخليته تختلف، يعني كل واحد تخليته تختلف عن الآخر. لا يمكن يخلي الدابة يطلقها في الطريق، لا، يعني حسب العادة، هذا هو مراده.